بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نبدأ معكم وعلى بركة الله حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أحبتي أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سمحت السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. لا بد أن أنوه لكم أحبتي أن أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة إن شاء الله ضمن الدائرة الفقهية. طبعا سمحت السيد، إلى حين وصول أول اتصال، هل يجوز للحاج أن يرمي حصيات أو حجر الشيطان باليد اليسرى، رمي الجمرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من الأمور المعتبرة في رمي الجمرة أن يكون الرمي بسبع حصيات. بسبع حصيات، أقل من سبعة ما يجزي. أقل من سبعة، يعني واحد إذا يريد يرمي ستة أو خمسة ما يجزي، هذا لابد أنه يكون سبعة. رمي هاي الحصيات السبعة يشترط أن يكون الرمي باليد، يعني مو برجلة. مثلا لو واحد مثلا يريد يرمي برجلة أو فمه، مثلا يصير قريب من الجمرة ويرمي بفمه أو يرمي برجلة، يصير هذا ما يجزي. هذا هناك مداخلات بالنسبة لهذا السؤال، عذرا سمحت السيد، نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله. أبو محمد معنا من دقاء، السلام عليكم. أبو محمد، أبو محمد من دقاء إذا كان يسمعني. حياك الله، بارك الله بك يا أبو محمد، تفضل. عندي سؤالين. تفضل. أيوة يا أخي. نصيل التلفزيون بلا زحمة. عندي سؤالين، السؤال الأول، أكو صلاة يوم الأحد في الخلية. أيوة سؤال. أكو صلاة يوم الأحد. إيه. يعني هي أربع مرات، يعني كل شهر لو مرة واحدة توجع الصلاة، لو مرة يعني كيفية شلون. والسؤال الثاني، لو أنت تصلي براي بمقدار نصف متر، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لو ما تصلي يعني محاذية تصلي، بس أنا متردد عليها نصف متر أو أقل شوية، وشكرا. حياك الله يا محمد، شكرا جزيلا. أم حسين معانا من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ حياك الله أختي، أهلا وسهلا، تفضلي. السلام على السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي فد سؤال. تفضلي. عندي ابني عمره 18 سنة. زين. وأضحى على الصلاة ما يرضى يصلي، ويعني قاعد باستمرار أقول له يمه هذا الشيء غلط، يمه هذا الشيء ما يجوز، راح تتحاسب بعد يومين، ما قاعد يسمع كلامي. زين السؤال، يعني قعدت ابويا يعني بحج درجه كلش، وكل العالم قاعد يكلمني واضح ليش ما خلينا يصلي. عندي سؤال اخر، ام حسين، ويشوفوني اتعب ويا ام حسين، هو يقول لي هذا الحكي لا تسمعيني يا ام حسين. عندي سؤال اخر. لا مشكور، شكرا جزيلا. ام فهد معانا من بغداد، السلام عليكم ام فهد. وما في شحن، ما في يدل الشحن. تفضلي يا ام فهد. عليكم السلام. معانا انت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. عندي سؤال. تفضلي. عندي سؤال وياك. تفضلي تفضلي. اريد فد هاي انا قبل سالت انا ما درستوني مال للعمره. اي. مال المسرقه. صار مقام ابراهيم. شبيها. يعني هل عندنا من هاي الصلاة اللي يعني مطلوبينها احنا؟ انا اتذكر بشكل دقيق سمحت السيد جاوب على هذا السؤال، ولكن مع ذلك ان شاء الله سمحت السيد سيجيب مرة اخرى. شكرا يا ام فهد. نعم، ابو يوسف معنا. عليكم. عليكم السلام يا ابو يوسف، تفضل. الله بخير. الله يسلمك، حياك الله، الله يعزك، اهلا وسهلا بكم. نعم يا ابو يوسف. أنا موظف يعني مسؤول قسم. زين. وصير ضغوطات مرات على الـ على الـ على المسؤولين او شو اسمه من الاعلى، وافات ومنتسبين وش اسمه، فنضطر انه نمشي مرضى على حساب على حساب المرضى الآخرين. تكون بعيدة، هذول المواعيد راح تكون قريبة. تشتغلوا مستشفى؟ مرجعية رأي السيد هذا الموضوع. تشتغلوا مستشفى أنت مستشفى؟ مستشفى أنا أشتغل مستشفى نعم. نعم. واضح. الأخبار الأعلى من عندنا. واضح يا أبو يوسف. عندك سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر أبو يوسف؟ جزاك الله الخير. شكرا جزيلا. أبو حيدر من البصرة، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حيدر. شكرا. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله، حياكم الله. تفضل ابو حيدر. اهلا بكم. اهلا اهلا وسهلا، تفضلوا. بارك الله فيك. ابن هذا انتلك دعاء ان شاء الله. ان شاء الله وانتم كذلك ان شاء الله، منساكم بالدعاء ان شاء الله. الله يديك خير. حياكم الله. اهلا بكم. حياك الله. شكرا ابو حيدر. ام علي معانا من بغداد، السلام عليكم. ام علي، ام علي من بغداد. أم علي ما أدري إذا كانت تسمعني. تفضلي يا أم علي، أنت معانا على الهواء، تفضلي. أم علي جيد. إذن بالنسبة نعود لمسألة الجمرات، سمعت. نعم. نعم. فالرمي باليد اليمنى أو اليسرى يجزي، ماكو فرق أنه باليمنى أو باليسرى. نعم بالفم بالقدم بأي، هذا ما يجزي، هذا لابد أن يكون باليد، ما فرق انه يكون اليد اليمنى او اليسرى. بالنسبه لمشلول اليدين ماذا يفعل؟ اذا ما قدر يرمي بيده يستنيب، يستنيب شخص اخر يرمي، ما يصير ب يعني باقدامه. لا لا لا، الرمي باليد اذا ما قدر فيستنيب شخص اخر يرمي مكانه. جيد. محسن من بغداد، ناخذ محسن. السلام عليكم. هذا محسن لو ابنه محسن. السلام عليكم. عليكم السلام يا محسن. عليكم السلام ورحمة الله. محسن أبعد لنا الأطفال عن الموبايل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويعزك. الله أهلا وسهلا بكم. تفضل يا محسن. عيون بجوز احنا. تفضل. تفضل. رحم الله عليك. أختي ربيعتي يعني زوجها شهيد. إيه. وعندها أولاد يعني كلها 18-19. إيه. وعجبتني هدية 700,000 قالت هاي بحال المهور جايب لي وانطتني هدية 700,000. انت تحكي لك؟ ايه بدون يعني ما قالت من مالها الخاص، من مالها الخاص لو من مال اولادها. عيني من مالها الخاص لو من من مال اولادها. إيه مالها الخاص يعني راتب خاص لها، واللي ما عندهم رواتب قاطعينه منهم. نعم. هاي السؤال الاول. والسؤال الثاني عندي والدي ذاك اليوم وين والدي متوفي وزوج يعني تزوج. فجبت البيت قلت يا بنت وزوجتك يعني اقيم بواجبكم زين. هي يعني عقليا مريضه عقليا، فانا قلت لها كلها اتكفلها، فبعدين هو طلعت خطيه زين. فكل ما يمشي يعني مشي واروح وياه وما راضى عليه، يقول انت انا ما راضى عليك كيفن ما ادري يعني جاي اروح وارد والله العظيم ما ابد ما ماثر، يقول يعني ما راضى عليك اكمل بالله ما ماثر اي شيء جي. يعني جاينا شوية وهاي ذاك يوم يعني ابنها طفلة عمرها 20 سنة وطلقتها. شكرا جزيلا يا محسن. ومشيت لو ما حصلت يقول لي لا أنا أنت بسببك شاهد الله ربنا ما عندي أي ذنب. واضح واضح يا محسن، شكرا جزيلا. أبو مقداد معانا من بيقار، السلام عليكم يا أبو مقداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مقداد. تفضل. السؤال للشيخ سمحت السيد. تفضل تفضل. بخصوص مدى صحة الطلاق الخلعي من الزوجة الغير تابع لزوجها وبذلت حقوقها بسبب تهديد الزوج لها لإبقائها المعلقة، فيما إذا كان صحة الطلاق خلعا أم لا يصح أم ينعقد مهلا أم يطل الطلاق مطلقا؟ سلمكم الله. واضح واضح واضح. شكرا يا مقداد. أبو مصطفى معانا من السماوة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مصطفى. حياتنا سماحة السيد وجنابكم الكريم. الله يسلمك ويعزك يا أبو مصطفى. أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. تفضلوا. سؤالي لسماحة السيد أطل الله عمره. نعم. إنه في وقت سابق وللأسف الشديد قمت بقتل الحيوان حر، أقصد قط. نعم. نعم. فما أعرف شنو يترتب علي بهالخصوص هذا. واضح. شكرا يا أبو مصطفى. أبو محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كل السيد الكريم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضل أبو محمد. سؤالي يا عزيز. تفضل. السؤال الأول. إيه؟ السؤال الأول، الماء اللي ينزل على أرضية الحمام عندما نغتسل نشوف هذا الماء من يصفر عليك يصفر على ملابسك، هل هذا يعني في نجاسة ما في نجاسة؟ واضح. السؤال الثاني، أنا منتسل وآخذ راتي، والراتي يبقى 10 أيام يخلص والباقي كله مسجل يعني غذائية كذا ما أدري شنو زين. شلون أنا أرد أوفي زكاة أرد أوفي خميس وأنا ما عد يعني 5 أيام ينتهي راتبي لأن عندي عائلة ورحمة الله والديكم. واضح يا محمد، شوف من زين. كاظم معانا من البصرة، السلام عليكم يا كاظم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بجوار. حياكم الله. الله يسلمك ويعزك. ألو. نعم أسمعك يا كاظم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. وعلي السيد. الله يسلمك. حياكم. أخوي عندي سؤال. تفضل. بالخصوص اللقب، اللقب مالنا مو سوي. إيه. هن مسجلين قبل ويا السادة. زين. إيه. وهسه يعني عندي واحد ابن أجدادي حتى بنتوفي كتبوا على القبر المو سوي. زين. بالنسبة للقب شلون هاي؟ يعني أنت مو سوية بالأصل؟ إي والله. أبو كاظم، أنتوا مو سوية بالأصل لو لا؟ أنتوا مو سوية بالأصل لو متكاتبين ويا المسوي؟ أيوة. بالنسبة لللقب. شبي اللقب؟ اللقب مو سوي وهاي أيوة يعني في إشكال. ليش في إشكال؟ أي يعني على علمود الإشكال يعني الإشكال ماله. أدري شنو هو. أنتوا سادة؟ أنتوا سادة؟ أنتوا سادة؟ أنتوا سادة؟ اللقب مالنا مو سوي. أنتوا سادة لو مو سادة؟ لا مو سادة إحنا. أها. يعني الوالد يقول لي مو سادة إحنا، وهذا اللقب باقي يعني. واحد. أنا مو سادة إحنا. أي. جيد، شكرا يا كاظم. واضح واضح. داود من البصرة، السلام عليكم يا داود. عليكم السلام، حياك الله أخوي. حياك الله، بارك الله بك يا داود، تفضل. الله يسعدك أخوي، جزاك الله. الله يسلمك ويحييك. نعم. أنا من جوز مرة ثانية. من جوز مرة ثانية. زين. كانت في أحداث الموصل وأنا بالعسكري الموصل. أجي أبوها خليها تراها. من هي كانت؟ هي كانت بالموسى. بس اعطيني لحظة. داود. داود بس اسمعني. أنا أولًا كل شيء ما افتهمت. أنت متزوج مرة ثانية. وزوجتك زوجتك بالموصل كانت؟ لا أنا بالموصل. أنت بالموصل. زين شنو المشكلة؟ شنو السؤال؟ ها؟ هو اخذها بدون علمي. المن خذوا؟ خذوا زوجتك الثانية؟ هو اخذها بدون علمي. ها ها ها. ولا ما عندك خبر عنها؟ عندي بنية واحدة. ما عندك خبر عنها؟ عن زوجتك؟ ما عندك خبر عنها، ولا اعطاني علمي ولا اتصل بي هو. واضح. زين. وهسه تبي هاي نفقة وياخذ من عندي 450 كل شهر. من ياخذ؟ ياخذ 450. من هو؟ من عندي كل شهر ياخذ. من هو؟ ها أبوها؟ إيه يا أخي نفقة على عسكري يعني. واضح. عسكري. شكرا يا داود. أم علي معانا من بغداد، تفضل يا أم علي. تفضل يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم علي. السلام على السيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. ألو. تفضل يا أم علي، تفضل أنت على الهواء. أنا من 84 لحد الآن لابسة أسود. على شنو؟ يحجون يقولون الأسود مو أنت صبوية، أنت يهودية، أنت كذا، أنت هيك. أريد السيد والله شو يقول؟ ليش لابسة أسود؟ لابس اسود يعني من 84 ولحد الان انا لابس اسود. ادري عليه من على زوجي تقول حرام ناس تقول يجي ناس كذا. ام علي لابس اسود على زوجي على ابني على من لابس اسود؟ على زوجي. على زوجي. واضح. على زوجي. شكرا يا ام علي. علي معانا من بابل. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. تفضل علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عزيزي. تفضل أسمعك علي. أسمعك أنت على الهواء. علي. نعم أسمعك واضح. تفضل. عندي سؤال لفضل السماح السيد. تفضل. عندي طلب من الله. ايش عندك؟ مثلا رمضان خمس ايام والدخول بعد رمضان فمن اصلا هذا خارج يعني مثل المحافظه يعني المسافه بعيد تقريبا 22 او 40 كيلو اختار عليه ولا شنو المسافه ايش قد؟ علي شنو المسافة؟ شبيه المسافة؟ نعم سمعتك. المسافة شبيه ايش قد المسافة في المكان اللي تريد تقضي به هاي الأيام الخمسة؟ مولانا يعني جيد. أبو محمد معانا من ميسان. السلام عليكم. أبو محمد من ميسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. حياكم الله. الله يسلمك ويعزك يا محمد. تفضل. بارك الله بكم على البرنامج. الله يسلمك. نصيب التلفزيون ابو محمد بارك الله بك. انا زحمه يصير يعني واحد يصلي وزوجته صلاة جماعة يعني صلي خلفك. ابو محمد نصيب التلفزيون رجاء. نعم صحيح. واضح. شكرا ابو محمد. ام زينب معانا من بغداد. السلام عليكم ام زينب. ام زينب اذا كانت تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. اهلا وسهلا. سؤال يم السيد الموقر. تفضلوا تفضلوا. تفضل ام زينب. السؤال يم السيد الموقر. تفضلي تفضلي. الله يحفظه ان شاء الله. تفضلي. انا عندي نذر للامام سيدنا العباس عليه السلام زين ان شاء الله يعني اقدر انطي تبرع من الحشد فلوس اخلينا بالصندوق التبرعات يم الامام لو اشتر الخروف. زينة بتذ نذرة شرعي. ما عندي نذرة شرعي. نذرك ان شاء الله. شلون ايش قلتي؟ ايه ايه شقدتي ايه شرعي. شنو صيغه النذر؟ شنو صيغه النذر؟ والله قلت خروف للامام بس ان شاء الله تنحل مشكلتي. سؤال اخر. حل مشكلتي بس مشكله وان شاء الله انقضت. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. سؤال اخر عندي شو زينب؟ السؤال الثاني زوجي جاينته ان شاء الله. عندي السؤال الثاني زوجي جاينته 17 مليون زين. اي 17 مليون فاشترى الشقه. الشقه بالنجف اشترى الشقه. اشترى الشقه ما انطاني ما ينطيني منها يعني من الايجار. واضح. وبعدين باح الشقة. من باح الشقة اشترى بيت يعني لا كتب يعني ربع من البيت باسمي او باسم جهال وهو بالرغم متزوج وعنده زوجة مطلقة وعنده بنات منها. يجوز له؟ واضح. شكرا يا ام زينب. علا معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل يا علي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. الله. أخي المقدم عندي أكثر من سؤال إذا ممكن على عجالة راح أقول لك إياه. تفضل يعني باختصار. إن شاء الله. أنا يتيمة، يتيمة الأبوين يعني، لكن عندي أخوة وخوات لكن منقطعين عني يعني من سنوات يعني. جد عمرك علا؟ وياهم لكن هم مقاطعيني. أوكي هذا. بس عندي تقاعد والدي باسمي يعني موجود باسمي. أنا متزوجة شخص بالزواج سيد يعني عقد سيد. مو بالمحكمة؟ أوكي. لكن أنا هذا الشخص ما مراعي الله بيه يعني نهائيا. فأنا عنده مبلغ من المال يحق لي أطالب فيه لو أتحمل اسم يعني أطالب فيه هذا المبلغ من المال. أنا مأمن تماس يعني المبلغ أريد أشتري لي يعني دي مثلا أجمع علي أشتري لي مثلا سكين أشتري لي كذا أتحمل اسم على هذا المال إذا سلم سلم عنده أخذه أطالب فيه يعني. يعني هو هو هذا المال إلج غير تمدعي أنت مطيتي إياه؟ إذا لي أمانة من أيام الزواج يعني فترة زواجي. واضح. عندي سؤال آخر؟ بلي. السؤال الثاني المبلغ هذا أنا لم خمسة طول حياتي يعني وعندي مبلغ ثاني بسيط يعني هل أخلص أو أزكي عليه وهذه الأمور يعني هم أزكي له أنا يعني مثلًا ما يش مني هذا الشيء كامية ما أريد فيه السكن. زين هذا شنو؟ طالب انفصال ويا زوجي يعني طالب من عند الانفصال. علا علا. مصدر فد لحظة فد لحظة علا مصدر هذا الأموال شنو كانت؟ يعني وليد مالتي اتبرع لي سيد بيها قسم من عشاء سيد كوني يتيمة اذا ممكن اقول اسمه سيد جاسم القرقاوي الله يبارك الله يطولك الصحة والعافية. اتبرع لي قسم من المبلغ كمساعدة يعني إلي وقسم من تقاعد والدي انجمعته. جيد. عندك شيء اخر؟ السؤال الاخر الاخير اذا ممكن يعني اذا اسوي انا سويت صدقات جاريه لوالدي ووالدتي واخواني اللي متوفين. زين. لان اهلي كلهم ما حد مسوي لهم دولات فانا سويت لهم. زين. يعني من التقاعد مالتهم يصير اسوي لهم صلاه وصوم ورزق مظالم يعني لان هم من توفوا لليوم ما حد سوى لهم. ما عندي اخوان يعني قسم من عندهم الله ممكنهم مثلا لكن ما سووا هذا الشيء. واضح. شكرا يا علا ونسأل الله أن يزيد في إيمانك إن شاء الله. بارك الله بك. أحمد معنا من بابل. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. تحية لك وتحية لسماحة السيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. أريد جرب بس حبيت عندي سؤالين أريد سماحة السيد يجاوبنا عليهم. أول سؤال لو السحر هل له تأثير على الإنسان لو هو شيء من الخيال يعني ما يأثر على الإنسان هو موجود لكن ما يأثر على الإنسان. ثاني سؤال هل ممكن يعني الجن أنه يدخل في جسم الإنسان ويسبب له أمراض أو يخبله أو أنا اللي جاي نشوفه سبب المجتمع أغلبية أنه والله فلان طاب بجسم جن والله بس حبيت أستفسر عن هذا الموضوع. أحسنت يا أحمد شكرا جزيلا. عبد الستار معنا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حاجي تفضل. سؤر المرأة الحائض يعني. نعم. سؤر المرأة الحائض والمجنبة من جنابة الحلال هل جائز الوضوء به؟ هل جائز الوضوء منها هذا الماء؟ ايش تقصد سؤرها؟ ايش تقصد يعني؟ يعني بقايا الوضوء لو شنو؟ سؤر هو ما تبقى في الماء مثلا شربت من عند المرأة وهي مسافرين الطريق وصار وقت الصلاة زي. وهي قالت عليه جورة يجوز أتوضى منها أو كانت المرأة مجرم جناب الحلال. واضح واضح يا أخ عبد الستار. السلام عليكم. عليكم السلام يا رغد تفضل يا رغد. السلام عليكم سيدنا حياكم الله. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. سيدنا عندي سؤال أنا كنت معصب خيط. كنت إيش؟ من أخيط وأصير خيط إن شاء الله أسوي عشان يوم فاطمة زا عليه السلام. زين. وأنا كم سويت العشاء يمنا يتامى يصير أعطيهم أطيب العشاء يعني أعطيهم الليل. يعني ندرتي؟ أعرف الأول. وسابقا أنا ما سألتك عن رحت معنا مشايخ سنتي أنتالي مشايخ مصر نجاح كلام الله علي احتاجيت بطارية مات موبايل أخر يتم من الموبايل أنا مرة ما أعرفها بسنها نبت أخابر زياجي مثل ما أصيبتك يعني ما أصيبت المرة ما يعيك والله البطارية عندي فهي البطارية أعطيها فلس من يتام نحن هم يتامون يعني أعطيها أقيم فلوسها وأعطيها اللي ثانية؟ هذا السؤال. واضح. شكرا. أبو باقر من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو باقر، تفضل. الله يسلمك، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. سؤالي هو أنا منتسب دائرة حكومية جاي دوامنا يومين بيومين زين. هذا المسؤول مالتي ياخذ شو اسمه مبلغ من الفلوس، وانا ما جاي اداوم بهاي اليومين مال الدوام. مبلغ مقابل شنو ياخذ؟ نعم، مبلغ مقابل شنو ياخذ؟ يعني هيجي ياخذ من عندي. يعني حتى يخليك تداوم براحتك؟ نعم. اي زين. فانا جزو من استلم الراتب. فانا جزو من استلم راتب اذن اليومين اقص فلوس هنا من الراتب. زين. يعني هاي الاستراحه يشكال الراتب مالها مال. خذ لحظه ابو باقر عيني، انتو دوامكم يوميا بس انت تداوم يوم يومين بيومين؟ نعم. انت دوامك كان المفروض يوميا تداوم؟ يومين بيومين. لا ها. يومين دوام ويومين استراحه. لعد فلوس تعطيهم مقابل شنو؟ اعطيه مال هاي اليومين مال مثل الاستراحه، مثل ما يجي مثل ما اروح للدوامات. ها ها. اي ها جاي. نعم. وفهاي اليومين اللي استراح بيها انا اي هم اقص فلوسها من الراتب اكله، او اقص بس هاي اليومين اللي مداوم اعطيه الفقراء. واضح. شكرا يا ابو باقر، حياك الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. اسمح السيد نعود إلى الإجابة إن شاء الله على أسئلة هذه الليلة. سؤال آخر ربما يعني يدور في أذهان بعض الحجاج، اسمح السيد، أنه سابقا حجم الأسطوانة اللي هي تعتبر كرمز للشيطان وترمى حوله الجمرات كان قطرها قطر معين، الآن توسعت، هذا ما يخل بهذه الشعيرة؟ نعم، الجمرة مو هي اللي كانت يعني بنفس الحدود اللي كانت سابقا، وإنما زيد في ارتفاعها. يعني بنوا عليها بنيان فصارت أكبر مما كانت في السابق، أكبر مما كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله. الواجب هو الرمي على الجمرة القديمة السابقة، يجب أن يكون الرمي فيها بهذا المقدار السابق، مو اكثر من وذا السابق. وذا غلفت الان مو مغلفه يعني السابقه؟ لا، حدود هم بنوا يعني مثلا لو كان مثلا حدود مترين خلينا نقول مثلا من باب المثال يعني، فسوها 3 أمتار، هذا المقدار المتر الزياده هاي ما يجزي، هاي على الاحوط انه ما يجزي الرمي على هذا المقدار الزائد. فيرمي على المقدار السابق، الرمي على هذا الأحوط وجوبا انه ما يرمي على المقدار المرتفع. نعم. طولا اي يعني يرمي على السابق. اذا واحد ما قدر يعني في هذه الحالة هنا سمحت السيد يحتاط انه يرمي، هو نفس الشخص هذا يرمي على المقدار الزائد ويستنيب شخص يرمي على المقدار المزيد السابق، المقدار السابق يعني يحتاط هنا اذا ما قدر. هذا طولا وعرضا. نعم. شيء. أبو محمد من ذي قار يقول بالنسبة لصلاة يوم الأحد اللي هي صلاة واحدة بالشهر بالقعدة، لو كل يوم أحد هي 4 ركعات كل يوم أحد، يعني أول أحد من ذي القعدة 4 ركعات، الأحد الثاني في الأسبوع الثاني في الأسبوع الثالث، وهكذا في كل أحد من شهر ذي القعدة 4 ركعات. جيد. ممكن السؤال الآخر كان عنده محمد يقول ممكن الصلاة جماعة مع زوجتي، يعني صلي خلفي، أو بعض الأحيان صلي يعني نصف متر خلفي. يكفي نصف متر، إذا كانت تصلي خلفك نصف متر يكفي، يكفي أنه موضع جبهتها يكون محاذر ركبتي الرجل. يكفي هذا المقدار. فإذا كان نصف متر حتى لو كان مقدار شبر خلف الرجل، خلف زوجها او اخوها او مقدار شبر، هذا واحد يكفي ان هذه الصلاة. جيد. ابو حسين من البصرة يقول ام حسين عفوا ابني عمره 18 سنة وما يصلي، دائما أنا أنصحه وأقول له وكذا، الناس يلومون إنه ليش ابني ما يصلي، فهل أتحمل إثماني في هذه الحالة؟ لو يعني يجب هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق العائلة أهله. فإذا واحد شاف عند أهله تهاون في أداء الواجبات، شافهم أنه يسوون المحرمات، فيتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه، فعليه أنه يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهو الواجب عليه هي قاعدة مسويته، هي أنه هي تأمره تعلمه ترشده تنصحه، إذا ما فاد بعد مو واجب عليه هي، وهي بالنسبة لها ما عليها إثم هي. جيد. أم فهد من بغداد تقول: سابقا أنا طرحت هذا السؤال ولكن ما سمعت الإجابة، وأنا ذكر أنه سماحتكم جاوبته، وهي أنه صلاة 100 ركعة في العمرة هل تجزي عن القضاء؟ في العمرة لو في شهر رمضان، في العمرة تجزي عن من؟ عن القضاء، مطلوب صلاة قضاء. ما يجزي عن القضاء، المطلوب قضاء، الواجب عليه أنه يصلي قضاء. 100 ركعة أعتقد أنه يقصدون بها في شهر رمضان مع القدر. والله حسب ما قلت على كل والله حال والله. على كل حال أي صلاة، أي صلاة يؤديها الشخص غير القضاء، غير القضاء ما يجزي عن القضاء. لا، المطلوب مطلوب قضاء، لازم أنه يصلي القضاء. لا هو يقضي، إذا مات يصير واحد يقضي له أجر أو تبرع، لكن ما طوله على قيد الحياة ما يصير واحد يقضي عنه، إذا مات نعم يصير القضاء. أبو يوسف من البصرة يقول: أنا موظف مسؤول قسم في إحدى المستشفيات، وتجينا دورات ضغوطات يعني من قبل رئيس المستشفى أو من قبل مسؤولين من خارج المستشفى لتقديم بعض المرضى، فهل هذا السبب راح نقدم هؤلاء المرضى على مرضى سابقين يعني نتجاوز على السر بصلاحنا، فهل هذا فيه إشكال شرعي؟ إذا كان النظام السرة أو السرة نظام متبع في دوائر الدولة ومنها الدوائر الصحية، فما يجوز مخالفة هذا النظام. نعم. على ما أعتقد أنه الدوائر الصحية المستشفيات المستوصفات نظام السرة هذا أو السرة نظام معمول به، يجون مثلا الرجال يقفون جانب، النساء يقفون بجانب مثلا، ويبدو يمشون سرة، يجي واحد يضرب السرة ما يصير. حتى بالنسبة للطبيب أيضا مو من حقه، عيادته من حقه، إذا كانت عيادة خاصة من حقه أنه يقدم، لكن بالنسبة في الدوائر الصحية المستشفيات والمستوصفات مو من حقه يقدم. نعم المدير إذا عدى صلاحية، لو فرضنا أنه المدير عدى صلاحية، إذا كانت حالة طارئة مثلا، لا حالة طارئة ما يخالف، حالة طارئة ما يخالف، الضرورات تقدر بقدرها، ما طول أكو حالة طارئة يجوز. لا الكلام أنه لو لم يكن هناك حالة طارئة هل يجوز؟ لا يجوز التقديم، لا يجوز ضرب السر هذا، إلا إذا كان المدير له صلاحية. نعم إذا كان عنده صلاحية في التقديم يجوز أنه يقدم. جيد. أبو حيدر المصري طبعا يسألكم الدعاء. محسن من بغداد يقول: أختي زوجة شهيد عندها أولاد 18-19 سنة، وهي عندها راتب، فأنطتني هدية 700,000 دينار من أموالها الخاصة، فيه إشكال؟ ماكو إشكال، إذا من مالها الخاص ماكو إشكال، أما إذا كان مال الغير هذا، فإن كان هذا الغير بالغ فبإذنه، وإذا كان هذا الغير مو بالغ فبإذن الولي. أي. طبعا بالنسبة للولي، يعني الولي إذا كان هناك إذا كان هناك عدم مفسدة، يعني إذا كان الأب موجود ويشوف أن هذا التصرف ما بي مفسدة، نعم ممكن أنه أعطاء مال للآخرين لربما هذا الأمر بي مفسدة، فحتى بإذن الولي هنا ما يصير. أحسن. إذا كان طبعا إذا كان قاصر، أما إذا كان كبير السن كان بالغ عفوا فيجوز بإذنه. جيد. سؤال آخر كان عند محسن يقول: والدي تزوج، والدتي توفت فتزوج امرأة أخرى، حسب ما يذكر هو محسن أنه يعني كان خلل ذهني أو كذا من هالقبيل عندها، فورا فترة طلقها، ردود يقول قمت أنا أروح أخطب لها كذا، فيقول مع ذلك أنه ما راضي علي ويقول لي أنا طلقتها بسببك وكذا، فهل عدم رضا والدي علي بهذا السبب، وأنا أدري بنفسي أنه ما مقصر وياه، يترتب أثر مثلا وضعي يعني علي أنه يرضي والده؟ نعم إذا والده مثلا ما كان راضي عليه مو بحق، يعني إذا بحق نعم واجب عليه أنه يرضي، إذا كان راضي ما راضي عليه لكن مو بحق مثلا مو بحق. أي فهذا عدم رضا ما يأثر ما طول هو يعني يعني عدم الرضا مو بحق يعني هو تصرفاته صحيح وطبق الموازين الشرعية. والده هو ما مخطئ والده يعتقد انه هو اخطأ هذا ما عليه يعني ما عليه اثم اذا والده ما رضى عليه لكن اذا كان لا هو مقصر في حق والده فالواجب عليه انه يرضى والده ويصالحه. نعم جيد. ابو مقداد من ذقار يقول مدى صحة الطلاق الخلعي اذا هدد الزوج زوجته واضطرت انه تبذل المهر فهل هذا طلاق صحيح؟ الطلاق الخلعي هو انه الزوجة تبذل الزوجة الكاري لزوجها تبذل ويطلق الزوج هذا معنى الطلاق الخلعي. يعني شي يختلف عن الطلاق نفس الشروط اللي موجودة بالطلاق مثل الطلاق الرجعي نفس الشروط المرأة الطاهر ما مواقعها شهود عدول الزوج أن يكون بالغ عاقل مختار قاصد جميع الشروط متوفرة بالطلاق هذا اللي موجودة بالطلاق الرجعي متوفرة بالطلاق الخلعي يضاف إلى شيئان الكراهة في الطلاق الخلعي بالإضافة للشروط الموجودة في الطلاق الرجعي يشترط الكراهة الكراهة من قبل الزوجة زوجة. نعم إذا الكراهة من قبل الزوجة يعني الزوجة كارهة الزوج ما كاره هذا طلاق خلعي كنت تبذل إذا الكراهة من الاثنين يعني الزوج يكره زوجته والزوجة أيضا تكره زوجها هذا يسمونه طلاق مبارعة إذا كان الكراهة فقط من الزوج الزوج يريد يطلق الزوجة ما تريد هذا طلاق رجعي هذا طلاق رجعي في الطلاق الخلعي لابد أنه أكو كراهة من الزوجة أكو كراهة وأكو بذل لو هنا لو لم تكن هناك كراهة وأجبرها زوجها إذا أجبرها بلي هي ما تكره زوجها ولكن زوجها أكرهها أو أجبرها ما يقع ما يقع هذا ما يقع هذا الطلاق خلعيا باعتبار لماذا لأنه اشترط به الكراهة فإذا أوقعوه بصيغة الطلاق الخلعي هذا الطلاق يعتبر باطل ما يعتبر هذا الطلاق صحيح الطلاق يعتبر باطل لا الطلاق بصفته العامة ما يصير من ناحية شرعية والخلعية الخلعي ما طول ماكو كراهة فإذا الطلاق الخلعي هنا مو صحيح هذا نعم إذا أوقع الزوج أوقع الطلاق بصيغة الطلاق الاعتيادية أنت طالق مثلا أو زوجتي طالق نعم هذا يقع طلاق هنا لكن ليس طلاقا رجعيا لأن طلاق العفو ليس طلاقا خلعيا طلاق الخلعي اشترط أنها الكراهة كراهة الزوجة أو تبذل فإذا ماكو كراهة حتى لو بذلت إذا ماكو كراهة حتى لو بذلت هذا البذل هو ما يصير يأخذ حرام عليه يأخذ هذا البذل إذا كانت عن رضاها هي راضية مو هي ما تكرهها نعم ويريد يصير هذا الطلاق المال هذا المال ما يأخذ باعتبار انه هذا فدية باعتبار انه بذل هذا لان هو هذا الطلاق الخلعي يشترط به الكراهة من قبل الزوجة ولا كراهة فاذا البذل هذا مو حلال عليه الطلاق شنو حكمه هذا الطلاق باطل هذا الا اذا اوقعه بصيغة الطلاق الاعتيادي هذا الطلاق الرجعي. جيد احسنت. ابو مصطفى من سماوة يقول اقتلت قطة فهل علي شيء؟ لا إذا كانت القطة ما مملوكة لشخص آخر ما علي شيء أما إذا كانت مملوكة إلى شخص آخر فيعطي قيمتها إذا كانت القطة مملوكة إلى شخص يعطي قيمة القطة إلى هذا الشخص المالك لهذه القطة إذا القطة سائبة ليس لها مالك ما علي شيء. جيد. أبو محمد من كربلاء يقول الماء اللي ينزل بالحمام يعني أثناء شخص واقف جوا الدوش هذا الماء اللي ينزل بالقاع ويطفر أفرض مثلا على ملابس أكو معلقة فرشي هل يعتبر نجس؟ لا طاهم هذا الماء الماء هذا اللي لم يكن هناك نجاسة واضحة إلا إذا كان يعني يقع على نجاسة مثلا وهذه النجاسة العين مالتها تطفر نعم هذا إذا يقع على عين النجاسة نعم هذا ينجس أما إذا فقط يقع في الأرض هذا ويطفر يطفر من الأرض يطفر للحيطان لهذا فطاهر هذا الماء. جاي. سؤال آخر كان عند أبو محمد يقول أنا منتسب وراتبي أول 10 أيام من الشهر تخلص ونقضيها على الحصة التموينية ما أعرف إيش يقول يجب علي خمس زكاة شيء من هالقبيل يشتغل هو موظف موظف نعم هو ما طول موظف يوم شروعه بالوظيفة يعني يوم تعيينه هو هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، فهو يلاحظ هذا التاريخ، كل ما يجي هذا التاريخ يشوف إذا أكو عنده شيء فائض عن الحاجة خمسة، ما عنده شيء فائض عن الحاجة لا خمسة عليه. جيد. كاظم من البصرة يقول إحنا مو سادة ولكن هكذا إلى قبونا موسوي، حتى جدي همات من توفى كتبوا على القبر مالته أنه فلان الموسوي، فهل في هذا إشكال؟ يعني الموسوي من يقول الموسوي يعني يتبادر أنه سيد، يتبادر إلى هذا سيد، فهذا الدعاء هذا مدعي للنسب، مدعي للنسب للنسب الهاشمي، فما يجوز لأنه يدعي هذا. هاي كثير من الأمور تترتب على هذا الادعاء، فلا يدعي أنه هو سيد لأنه بس مجرد أنه يكتب موسوي يتبادر علما، يتبادر إلى أنه هاشمي. جيد. أكو بعض الألقاب سيدنا قسم منهم سادة، على سبيل المثال الجوابر قسم منهم سادة وقسم منهم مو سادة. صح. فشون هذا اللي مو سادة ويتبادر ربما لذهن البعض لا سيد؟ لا هذا شلون؟ لا إذا أكو بعض الأنساب فقط يعني خاصة بالسادة مثل الموسوي. أها. موسوي. إيه نعم أكو بعضهم نعم جابري مثلا أكو سيد وأكو مو سيد اللقب الجابري. صحيح. هذا فماكو إشكال إنه يقول أنا جابري هذا. أما لا بعض هذا بعض الألقاب خاصة بالسادة مثل الموسوي مثلا مثلا الياسري مثلا على ما أعتقد مثلا بعض السادة يعني مثلا اللي معروفين هذا اللقب 100% هم سادة شبر مثلا وهكذا اللي معروفين يعني، فما يصير واحد يدعي يقول أنا مثلا يقول أنا موسوي هو مو موسوي. جيد. أكو مسألة أخرى يعني هي تقريبا مشابهة لهذه المسألة، يعني أنا وياي يصير دورات من أتمشى أسلم على بعض الأخوة الأصدقاء يقولوا لي أهلا وسهلا سيدنا، زين أنا بهاي الحالة أما مستعجل أو أحس بحرج أنه أجي أقول له يا ترى أنا مو سيد، فهنا أنا شنو الموقف يعني من ناحية الشرعية؟ نعم هنا يعني كن تبادر أنت ما طلبه قال لك سيد وأنت مو سيد، تبادر أنه تقول أنا مو سيد. أه. يتوضح لأنه حقيقة النسب مالتك، لأنه تبادر إلى ذهنه أنه أنت سيد. جي. أو هد صار هو علم عند علم هو صار عده أو صار عده قطع أو تشبيه أو فرش أي صار عده قطع أنه أنت سيد، فبين لأنه هو مخطئ في قطعه وأن أنت مو ليس بسيد. أه جيد. داود من البصرة يقول أنا زوجت زوجة أخرى زوجة ثانية وبعد أحداث الموصل أهلها خذوها يعني وأبوها أخذها وبدون علمي وبدون رضاي، والآن دا يطالبني بنفقة ما يقبل يرجع ليها، زين ويطالبني بنفقة بشهر 450 دينار، شنو موقف الشرع من هذا الحالة؟ الزوجة إذا امتنعت عن التمكين يعني ما تقبل تمكن زوجها منعتها تسقط النفقة مالتها، لا يعني لا يجب على الزوج أنه ينفق عليها مع طول هي ممتنعة للتمكين. إذا امتنعت عن التمكين النفقة مالتها تسقط، إذا ما امتنع عن التمكين حتى وإن كان خروجها تطلع من دون إذن الزوج النفقة مالتها ما تسقط، تسقط النفقة مالتها إذا امتنعت عن التمكين، وهي ما طول صار في فترة طويلة ظاهر أنها هي ممتنعة عن التمكين، إذا مشان ما يستحق ما تستحق النفقة ما طول هي ممتنعة عن التمكين. جيد. أم علي من بغداد يقول من 84 من سنة 84 لابسة أسود على زوجي ولحد الآن، الناس يقولوا لي يابا ما يصلح ما يصير ما يجوز كذا، فشنو موقف يعني؟ لبس الأسود بحد ذاته مو حرام. أه. نعم ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة لبس الملابس السوداء، وذهب البعض إلى كراهة الصلاة في الملابس السوداء، لكن حرمة لا توجد حرمة، بطلان للصلاة لا يوجد بطلان للصلاة. جيد. علي من بابل يقول عندي 5 أيام افطرت في رمضان والآن أريد أقضيه، بس الآن عملي يتجاوز الحد الشرعي، فشلون في هاي الحالة؟ ما إذا عنده كثرة سفر يعني؟ هو سما قال كثرة السفر ما حدد لنا. إذا ما عنده كثرة سفر ما يصير يقضي بالسفر، إذا مسافر ما يجوز له أنه يقضي إلا الأيام اللي هو موجود، إلا اللي موجود. نعم إذا كان كثير السفر نعم يستطيع أنه يقضي حتى وإن كان مسافرا، أما إذا مو كثير السفر فمن يسافر لا يقضي في الفترة اللي يسافر بها. جي. أبو محمد بن ميسان يقول يصير واحد يصلي مع زوجته جماعة؟ يصير نعم ممكن انه اذا بس هي تقتدي به مثلا نعم بس يكون يشترط اذا هو نوى الإمامة يشترط ان او تعتقد عفوا كنت تعتقد انه هو عادل وسائر شروط إمامة الجماعة متوفرة به. اذا الزوجة تعتقد بانه زوجها شروط الإمامة متوفرة به يجوز هنا تقتدي به بالصلاة ويصلون جماعة. إذا تعتقد أنه هو شروط الجماعة ما متوفرة به فما يصير أنه تقتدي به كإمام جماعة. وين تحصل زوجة سيدنا هالأيام تعتقد بالزوجة عادل؟ نعم. أم زينب من بغداد تقول عندي نذر لأبي الفضل العباس عليه السلام خروف أقدر أنطي تبرع كفلوس مثلا للحشد الشعبي؟ طبعا هي ما ذاكر الصيغة الشرعية للنذر. نعم يعني إذا ذكرته هي النذر يحتاج إلى صيغة شرعية. يعني الناذر مو فقط أنه ينوض قلبه أنه هذا نذر، لابد أنه يأتي بالصيغة الشرعية يقول لله علي مثلا أن أفعل كذا أو أن أترك كذا. نعم صار نذر هنا واجب عليه. إذا ما ذاكر الصيغة الشرعية هذه هذا النذر مو واجب عليه. ايش يريد يسوي خلي يريد يسوي. اذا يريد نطيل حج الشعر نطيل الفقراء شغله وقال اياها وكذا. نعم فالنذر يحتاج الى صيغه شرعيه. اذا كانت صيغه شرعيه يقول لله علي نعم هذا صار نذر. اذا ما قالها الصيغه فمو واجب عليه الالتزام بهذا النذر. سؤال اخر عن هم زينب يقول زوجي دائما 17 مليون اشترى شقه بالنجف واجرها ما كان يعطيني اجار من الشقه وباع الشقة وما انطاني منها شيء فشنو دينها هي مطيقة لو هبة يقول داينت إذا مداينت مبلغ قرض يعني فيرجع لها مبلغ القرض هذا القرض أجار لا ما تستحق لا ما تستحق ليس هي ليست شريكة وليست ملكة لها هي مدينة إذا تقول مدينتها فإذا مدينتها هي تستحق مبلغها. ايش قد منطيتها دين هي ايش قد المبلغ 17 مليون يرجع لها 17 مليون واذا يريد يرجع لها الزيادة هم ماكو مشكلة. اما ينطيهم الايجار هي ليس لها حق في الايجار لانه الشقة الى هو. جيد. علا من بغداد تقول اني يتيمة الابوين واهلي قاطعيني واخذ تقاعد مال والدي لان هو مسميه باسمي. عندي مبلغ من المال منطيته الزوج وهو طبعا ما مراعي الله بي حسب فشنو يعني المبلغ هذا مدى يعطيني اياه فشنو قرض هو قرض هو يبدو قرض يعني نعم قرض اذا كان هو ما معسر واجب عليه انه يعطيها المبلغ ايش قد تقرضت من عنده مبلغ اذا كان هو مو معسر إذا كان معسر هو ما عنده يعني فكنت انتظره هي إذا كان هو معسر إذا كان مو معسر يعني عنده يعطيها المبلغ فالواجب عليها أنه يعطيها هذا المبلغ. جيد. سؤال آخر تقول هذا المبلغ قسم من عنده تبرع وقسم من عنده من تقاعد والدي جماعته فعليه خمس لو لا إذا دار عليه سنة هي ما تشتغل الأخت إذا هذا المال دار عليه سنة كاملة بحوزتها ملكها ملكيتها إذا دار سنة كاملة عليه تحسب من يوم اللي حصلت على هذا المال تملكت هذا المال حتى إذا كان تحسب سنة كاملة حتى وإن كان تبرع تحسب سنة كاملة إذا بقى سنة كاملة عندها ما صرفته هذا المبلغ يجي فيه الخمس. جيد. سؤال آخر كان عندها تقول سويت صدقات جارية من التقاعد اللي استلمه تقاعد والدي يصير أسوي له صوم وصلاة وكذا أنطي يعني بالأجرة من مبلغها هي من فلوسها هي يعني هو من هذا الراتب التقاعد اللي تستلم هو ملك إلها هذا إيش تريد تسوي تريد تصرفه إلها على نفسها تريد تصرفه على الآخرين على شخص آخر تريد تطلب من عنده صوم صدقات صلاة إلى آخره كل هذا جائز. سؤال ما أدري وإن كان هو في ليس في دائرة الفقه أحمد من بابل يقول السحر هل هو حقيقي له تأثير على الإنسان؟ تعريف السحر جاي في المذكور في القرآن. نعم تعريف السحر ما يوجب الوقوع في الوهم ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على حاسة السمع والبصر. السحر ليس حقيقة ليس له حقيقة وإنما غلبة على حاسة السمع والبصر. يعني ذول السحرة عندما خرجوا لموسى عليه السلام بطلب فرعون ذول اللي ذبوا الحبال مالتهم الحبال خيل لهم اي فخيل حقيقة الحبال لم تنقلب إلى حية، ما صارت حية، لم تصر حية، ما صارت حية. على العكس من عصا موسى. أي على العكس من عصا موسى، نعم. عصا موسى حقيقة تحولت إلى حية، لكن هذه ما تحولت إلى حية، وإنما الرائي يتخيل أنها حية، اللي يشوفه يتخيل أنها حية. يقال أنه مثلا خلين زئبق معرفة، خلين زئبق على على الحبال أو الجو بالشمس، بالشمس فهذا يبدو أنها تتحرك، تبدو أنها تتحرك، يتحرك الحبل، فجابوا حبل يشبه الحية ودهنوه بالهذا، طلوه بالزئبق وخلوه تحت الشمس، فالحبل قام يتحرك هذا. فخيل للموجودين الحاضرين، خيل أنه هذه حية تسعى، حية تمشي، الحقيقة هي لم تكن حية. فهذا هو معنى المعنى هذا، يعني ليس حقيقة، وإنما ما يوجب الوقوع في الوهم، وهم يصير عنده، أما يصير غلب على حاسة السمع أو البصر فهذا السحر. نعم هو له وجود، ولكن ليس له وجود حقيقي، وإنما هو مجرد أنه غلب، عفوا، وقوع في الوهم. سؤال آخر ولكم أن تجيبوا أم لا، هل ممكن الجن يدخل في جسم الإنسان؟ المس ممكن، أنه المس يعني مثلا شخص يعني يمس طائف من الجن أو من هذا، نعم هذا وارد يعني في القرآن. أما أنه الجن يدخل في داخل جسم الإنسان، يعني ما أعتقد أنه هذا صحيح. جيد. عبد الستار من بغداد يقول: هل يجوز الوضوء من سؤر المرأة المجنبة بالحلال أو الحائض؟ يعني طاهر هذا الماء إذا شربت منه المرأة الحائض أو النفساء أو الشخص المجنب أو الرجل المجنب أو المرأة المجنبة، المرأة الحائض ليست هي نجسة. ليست نجسة، المجنب ليس يعني نجسة، يعني كجسد كجسم. نعم نجاسة معنوية، نجاسة ليست نجاسة مادية. نعم المني نجس، الدم نجس، نعم هاي نجاسة مادية. المني المناطق اللي يلوحها بالجسم بالملابس نجسة، الدم الحيض أيضا، هذا الدم اللي ينزل على الجسم مثلا يلوح الملابس، نعم هذا ينجسه. أما هل المرأة هي